ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 13 بعد 108، وفيها الحلقة 13 من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة 3 نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. ما كل هذه الأمور التي بنا تدور؟ أنا ما أبكتني الدماء تسيل من صرع الأعداء أو حتى من الضحايا الأبرياء. هكذا فزعت جمانة مني كما تفزع من أبيها. سألتها ليلتها: أتفزعين؟ لا. نفس الصوت الكسلان ولجلجة اللسان، فهل أكون أشفق بها من أبيها؟ ولكن ماذا عن الإنسان حين يواجه الامتحان؟ مولاي، تعالي يا شهرزاد، أفتيني فيما يعنيك ويعنيني. فما هو يا مولاي؟ الذي ينهي دنياك ودنياي. الموت. متى نخشاه؟ إذا تمثلناه. ولماذا ننكره؟ نستنكره يا مولاي ولا ننكره، فإن يكن الموت حق فإننا بالحياة أحق. ورهبة الموت، لو أدركتك ما غدرت وما قتلت. أما ذكرت في روايتي معروف المجرم المحترف عن القتل لم ينصرف إلا حين أشفق من الموت على حبيب إليه، أثير لديه، عزيز عليه. حينئذ نبه الحب وجدانه وهز كيانه وأيقظ إنسانا. ليتني أحببت، هل لمثلي إلى الحب سبيل؟ إذا انصرف الطارئ الدخيل، لأن الحب في الإنسان أصيل. فواصلي حديث الحب يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن الناس قديما كانوا يتنازعون موارد المياه، فإذا بهم بعد حين يتنازعون عسل الحياة. من الناس من قدم على النهر يلتمس طيب المذاق، ومنهم من قدم يريد ليحتكر الأرزاق. من ذلك معروف الخاسر وجماعة كاسر وعاثر، على أن رهبة الموت قد هزت في معروف وجدانه وأطلقت إنسانه. فعرض على حمدان أن يزوجه جمانة. جمانة هي أعز ما عندي، أهبها لك يا ولدي. شكرا على ما صرحت لي وعلى ما أبديت من ثقة بي، واعلم أنك مني كأبي. أما الهدية فتستوجب الروية. سأنصرف الآن، فإن قبلت هديتي تعال إلى خيمتي لأزفك إلى ابنتي. هيا بنا يا جمانة. أستودعك الله. في رعاية الله. نسيت أن أحذرك. مما؟ من شر ما ينتظرك. ممن؟ من صانع المحن. فمن هم؟ جماعة كاسر وعاثر الذين ضربوا خيامهم على الشاطئ الأيسر للنهر. يدركون أهدافهم بالعنف والقهر. فماذا يريدون؟ ما كنت أنا أريد. أن يكون النهر لهم وحدهم. غريب أمرهم. إن أنت أذنت توليت عنك دفعهم بل تأديبهم. فلنردهم بالحسنى عن غيهم ولنعدهم إلى رشدهم. حسنى مع هؤلاء؟ يا لروعة التفكير. المهم أن نحسن التدبير، فالتهديد بالقوة سوف يدعوهم إلى الاستسلام بغير صدام. سنزور حمدان في موكب حاشد لا يمكن أن لا يفزع منه إلا مكابر جاحد. ونحاول التقرب إليه تمهيدا للقضاء عليه. ما أروعك، ألهمتني كيف نسيطر عليه من رأسه إلى قدميه. كيف؟ أنقذ حمدان حياة ابنة معروف، ولا بد أن ذلك يرد معروف عن المألوف فيبادل حمدان معروفا بمعروف. وهكذا يقع بينهما التقارب رغم اختلاف المشارب. وسيهيئ ذلك لمعروف أن يسيطر على الشهد دون أي جهد. فلماذا لا نحاول التقرب إلى حمدان؟ كيف؟ بمعسول اللسان؟ كلا كلا، بل بإنقاذ حياته هو، فيصير أسيرنا ويصدع بأمرنا. فمما ننقذه؟ من خطر يتهدده. فهل تعرضت حياته لأي خطر؟ هذا ما على فكري خطر، فما أيسر من أن ندبر له نحن الخطر. فهمت. يا فتيات افتحوني مكانا اي مكان، فانا مثلكم انسان. ايكون عجزي سبب حرماني؟ وضافي سر هواني؟ يا ناس ساطرق لكم مكاني، فانا لا اريد الا جرعه ارشفها في الصحراء، وصدكم العجوز لا يجوز. لا بد مما ليس منه بد، فلنحاول مزاحمتهم. رحمة بهذا العجوز. انهض يا ولدي، انهض. شكرا يا ولدي، شكرا. افتحوا الطريق. للعسل بريق. حمدان صاحب العسل، حمدان صاحب العسل. تفضل يا والدي. العسل. اشرب ما شئت. لماذا تتزاحمون والعسل في النهر كل يوم مضمون؟ ليتهم يقبلون فيشربون وينصرفون. هل هم غير ذلك فاعلون؟ ألا ترى من يملؤون الجرار في تبجح وإصرار؟ إن كان لأهلهم فذلك حقهم، بل يملؤون الجرار للاتجار. يا للعار. مهر، فإن كان لهم في العسل بإذنك حق، فأنت إن تاجروا به أحق. رد الذين يتاجرون. نعم. فلعلهم يدركون أني أبحت العسل كما يباح الماء. نعم. ليشرب الجميع بلا استثناء. فلندفع المتاجرين. لا، العنف يغرب العنف، فردوهم بكل لطف. هذا كسر الشياطين. لا. فيما فزعكم وفراركم؟ السلام عليك يا حمدان. وعليك السلام. أنت كاسر؟ وهذا أخي عاثم. مرحبا بكما. جئنا نقدم لك التحية. وهذه الهدية. هذا الجواد الأصيل. ليس له مثيل. ثم كان علينا أن نشكر لك أنك سمحت لنا بأن نقيم على أرضك خيامنا. إن أرضي أرض سلام، لا مجال فيها لخصام، وأملي أن تسود فيها المحبة ويعم الوئام. معروف؟ ما كل هؤلاء الفرسان؟ نريد أن نطمئن حمدان ونؤكد له أننا نرد عنه أي عدوان. لا يغرنكم من حمدان حسن الاستقبال، فإن ملتم ما لها والأمر مرهون بتطور الأحوال. من عجب أن تتكلم نيابة عن حمدان. أليس للرجل لسان؟ ذلك حق الأصهار. أصهار؟ فيما هذا الانبهار؟ سرعة الاختيار، تلك مشيئة الأقدار. ومتى يا معروف تزف ابنتك جمانة إلى حمدان؟ كل شيء بأوان. وفيما التأجيل؟ الخير في التعجيل. كما تشاء. غدا يعقد القران وأنتما مدعوان. مبارك بإذن الله يا حمدان. شكرا يا كاسر. هانينا يا معروف. شكرا يا عاثر. حمدان، لماذا تصرخ هكذا يا جبان؟ ماذا تريد؟ هذا الرديء. أنا اقترب وتكلم من بعيد. تدعي يا حمدان الخير وأنت تزرع بذور الشر، فيا أيها الأمين تلقى طعنة هذا السكين. وهكذا أراد القاتل أن يزهق روح المسكين بطعنة من سكين، وأطلقت جمانة المفزوعة صرخة هلوعة، ترى من يكون القاتل يندفع في جرأة وسط الجمع الحافل، وما حقيقة مزاعمه وما تكون دوافعه؟ هل كان حمدان يزاحمه؟ وفيما يخاصمه؟ لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة الثالثة عشرة بعد 108 من ليالي ألف ليلة. كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.